الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله تكميل لما بدأ فيه الكلام من الحديث عن الإسرائيليات التي دخلت في كتب التفسير وكان لها أسوأ الأثر. وقد تقدم معنا الكلام في أن هذا المصطلح الإسرائيليات يراد به المرويات التي دخلت في كتب التفسير وليس مستندها إسلاميا، وإنما هي راجعة إلى مرويات أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام. وذكرنا أن أقطاب هؤلاء خمسة، وهم عبد الله بن سلام وأبو رقية تميم بن أوس الداري وكعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار ووهب بن منبه الصنعاني، وهؤلاء جميعا كانوا يهودا فأسلموا. ثم الخامس هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وكان روميا نصرانيا، وكان مولده سنة 80 ووفاته سنة 50 و100، وقيل بل 59 و100. وأما عبد الله بن سلام أبو يوسف فهو صحابي جليل، وكانت وفاته سنة 43. وأما تميم ابن أوس الداري اللخمي فكانت وفاته سنة 40. أما كعب بن ماتع الحميري فكانت وفاته سنة 31 أو 33 في خلافة عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان. وأما وهب بن منبه فكانت وفاته سنة 10 و100. هؤلاء الخمسة أغلب الإسرائيليات التي دخلت في كتب التفسير إنما مردها إليهم ومدارها عليهم. أيها الإخوة الكرام، علم من الكلام كذلك أن الإسرائيليات لا ينتظمها حكم واحد، وإنما هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نجزم بصدقه وأنه حق لا ريب فيه لأنه يوافق ما عندنا من وحي معصوم. يعني مثلا لو وجدنا في كتب أهل الكتاب أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى التوحيد فهذا حق. لو وجدنا في كتب أهل الكتاب بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا ولا شك حق. لو وجدنا في كتب أهل الكتاب أن صاحب موسى هو الخضر عليه السلام فهذا حق لا ريب فيه. وهذا القسم هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي حدثوا عنهم فيما تعلمون صدقه وتجزمون بثبوته. ثم القسم الثاني ما نقطع بكذبه وأنه باطل مصنوع، إما أن يكون من وضع ملاحدة أهل الكتاب، وإما أن يكون مختلقا ممن هو دونهم ثم نسب إليهم. وهذا النوع موجود، وتجدون دائما الشيخ الطاهر ابن عاشور عليه رحمة الله ينبه على هذا النوع، يقول: وقالوا هو من الإسرائيليات ولا وجود له في كتب أهل الكتاب. هذا النوع نجزم بكذبه، إما لأنه يطعن في الألوهية، أو لأنه يطعن في عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ويرميهم بالنقائص والخبائث، فهذا نرده ونجحده ونزيفه. وأما القسم الثالث فهو ما لا نجزم بصدقه ولا بكذبه، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهذا القسم أيها الإخوة الكرام في الغالب لا فائدة فيه، العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. وللإمام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله كلمة موجزة اتبع فيها السبر والتقسيم، كلام علمي قال فيه: الاختلاف في التفسير على نوعين، النوع الأول ما مستنده النقل، والنوع الثاني ما كان مستنده غير ذلك أي غير النقل. قال: وهذا يعلم يقينا، فإن العلم إما نقل مصدق وإما علم محقق. ثم قال: والنقل إما أن يكون عن معصوم أو عن غير معصوم. النقل إما أن يكون عن معصوم، يعني بذلك القرآن فإنه معصوم، ويعني بذلك أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا معصوم. يعني مثلا لو قرأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كلمة المغضوب عليهم بأنهم اليهود، وفسر كلمة الضالين بأنهم النصارى، أو مثلا لو قرأنا في تفسير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لا تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. خلاص، هذا نقل معصوم نصدق به ونجزم. وسيمر معنا كثيرا، يعني نصوص ثبتت في تفسير بعض من آي القرآن، وإما أن يكون نقلا عن غير معصوم، يعني إما أن يكون نقلا عن الصحابي أو من دونه. يقول رحمه الله: وهذا إما أن يعلم صدقه أو لا يعلم، فما علم صدقه أخذنا به، وما كان سوى ذلك رددناه. قال: وقول الصحابي أولى من قول غيره، لأنه يحتمل أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي مثله، أما التابعي فلربما سمعه من غير الصحابة، فقول الصحابة في التفسير أولى من قول غيرهم. أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا أهل الكتاب عن كل شيء ولا قبلوا منهم كل شيء، وإنما هناك فرق بين قصص القرآن وقصص التوراة والإنجيل. أن قصص القرآن تأتي مجملة يغفل فيها ذكر الزمان، ذكر المكان، ذكر الأشخاص، ويغفل فيها التفاصيل الدقيقة. أما القصص الواردة في التوراة والإنجيل أو في العهد القديم والعهد الجديد ففيها تفاصيل كثيرة، فبعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون مسلمة أهل الكتاب عن تلك التفاصيل، إذ لا سبيل إلى العلم بها إلا عن طريق سؤالهم. فكانوا يسألون أحيانا عبد الله بن سلام، أحيانا يسألون أبا رقية تميم بن أوس وكان نصرانيا فأسلم، وكانوا أحيانا يسألون كعبة الأحبار، أو لربما سألوا وهب ابن منبه. جاء التابعون رحمهم الله فأكثروا من سؤال هؤلاء، ولذلك علماء الحديث يتوقفون في روايات من عرف عنه سؤال أهل الكتاب، مثلا الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وكاتب السيرة، هذا الإمام العظيم الذي كان معاصرا للإمام مالك بن أنس رحمه الله، تجد العلماء يتوقفون في رواية الحديث عنه. لماذا؟ لأنه كان مشهورا بسؤال أهل الكتاب. ولا بد في هذا المقام أيضا أن نقول بأن الصحابة وعلى رأسهم سيدنا عمر رضي الله عنه كان يشدد النكير على من علم منه أنه يكتب شيئا عن أهل الكتاب. الحديث رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده عن خالد بن عرفطة قال: أتي عمر بن الخطاب برجل من بني عبد القيس كان نازلا بالسوس، مكان يقال له السوس، فلما دخل على عمر قال له: أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: أنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فعلاه عمر رضي الله عنه بقناة، أي بعصات كانت معه، فضربه ضربا موجعا. فقال: ما لي يا أمير المؤمنين؟ قال له: اجلس. ثم قال له: أنت الذي نسخت شيئا عن أهل الكتاب؟ قال: نعم. فعلاه رضي الله عنه بالقناة ثانية فضربه ضربا موجعا. قال: يا أمير المؤمنين، مرني بأمرك أعمل به. قال له: اجلس، اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم علاه بقناته فضربه ضربا موجعا، ثم قال له: اجلس، إني قد انتسخت من أهل الكتاب شيئا، ثم جعلته في أديم، أي حفظته في جلد، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي في يدك يا عمر؟ فقلت: يا رسول الله، شيء أخذته من أهل الكتاب نزداد به علما إلى علمنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، ثم نادى في الناس: الصلاة جامعة. فقال الأنصار: أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السلاح السلاح. فساروا إلى سلاحهم حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد صلى الله عليه وسلم على منبره وقال: أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي اختصارا، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فلا تتهوكوا ولا تهوكوا. يقول عمر رضي الله عنه: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. فسكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر لذلك الرجل العبدي، قال له اذهب فامحه بالحميم ثم بالصوف الأبيض، ولئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة. فها هنا عمر رضي الله عنه ما استفسر من ذلك الرجل عن الشيء الذي يرويه أو يقوله، وإنما اعترض على أصل المبدأ أن تروي عن أهل الكتاب. ليه؟ لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال له: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ولذلك لا حاجة بنا إلى سؤالهم. هذه المرويات أيها الإخوة الكرام التي وجدت في كتب التفسير أفضت ببعض الناس إلى الإلحاد. حين ينظرون في كتب التفسير فيجدون هذا الكلام الغث الذي يتنافى مع مقتضيات العلم ويأباه العقل ولا تشهد له العادة ولا الحس، أفضى ببعض الناس إلى الإلحاد، وأفضى بناس آخرين إلى أن يهملوا كتب التفسير ويحكموا عليها بأنها هراء وأنها وثاء وأنها لا قيمة لها. لكن الموفق المسدد هو من يترحم على هؤلاء المفسرين ويرجو لهم من الله الحسنى ويستفيد مما دونوه من علم غزير وفوائد كثيرة. ثم بعد ذلك ثقافة عصرهم أثرت عليهم رحمة الله عليهم، ولذلك تجدون إماما كبيرا كالإمام أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن فرح الأنصاري القرطبي، صاحب التفسير العظيم المسمى الجامعة لأحكام القرآن والمبين لما فيه من السنن وآي الفرقان. هذا الكتاب العظيم الإمام القرطبي في مقدمته قال: وقد ضربت صفحا عما ساقه القصاصون والمؤرخون من الروايات الإسرائيلية إلا ما لا بد منه. ثم بعد ذلك تجد هذا الإمام الفذ رحمه الله يذكر أشياء ليس لا بد منها، بل كان يمكن أن يهملها وأن يضرب عنها الذكر صفحا ولا يؤثر ذلك في نفاسة تفسيره. فإن فيه من الفوائد اللغوية والأحكام الفقهية والسنن الصحيحة والحسنة والاستنباطات القوية ما يغني عن كثير من الكتب سواه. لكنه رحمه الله لوث تفسيره لهذه المرويات، ولذلك طالب العلم الموفق ينتقي من هذه التفاسير الخير الكثير وهو موجود فيها، بل هو الغالب عليها، ثم بعد ذلك ينحي تلك المرويات. وسأذكر لكم أيها الإخوان بعض هذه المرويات الإسرائيلية، لا أقول من باب نشرها وإذاعتها، وإنما من باب التمثيل لما ذكرت ومن باب التحذير منها، بأنه لا يحل لمسلم روايتها إلا من أجل أن يحذر الناس منها ويبين بأنها زيف وباطل ومنكر. مثلا في قصة آدم عليه السلام قال ربنا جل جلاله في سورة البقرة: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وفي سورة الأعراف: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وفي سورة طه قال الله عز وجل: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طيب المفسر الموفق حين أتي إلى هذه المواضع يذكر إجمالا لأن آدم عليه السلام خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وأباح له نعيمها كله سوى شجرة واحدة نهاه عن أن يقربها. قدر الله عز وجل أن آدم وحواء أكلا من تلك الشجرة فأهبطهما الله عز وجل إلى الأرض. خلاص فهم معنى الآيات واستفاد الناس العبرة أن معصية الله تنتج شرا وانتهينا. لكن لا، تجد الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره يروي عن وهب بن منبه رحمه الله وغفر له قال: لما خلق الله آدم أسكنه وزوجته الجنة وأباح له شجرها كلها إلا شجرة واحدة وكانت شجرة متشعبة غصونها بعضها في بعض، فجاء إبليس في جوف الحية وكانت الحية ذات قوائم أربعة كأنها بختية، كأنها بختية، والبختية نوع من النوق الخرسانية، كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله عز وجل. فلما دخلت الجنة خرج إبليس من جوف الحية وأخذ ثمرة من تلك الشجرة التي كانت الملائكة تأكل منها لخلدها، وها هنا ذكر أن الملائكة تأكل والله أعلم بذلك. قال: أخذ ثمرة من تلك الشجرة ثم جاء إلى حواء قال لها: ما أطيب ريحها، ما أحلى طعمها، ما أحسن لونها، هلا تذوقتها؟ فأخذتها حواء فأكلت منها، فلما أعجبتها ذهبت إلى آدم. من التي ذهبت؟ حواء، يعني القصة بتفاصيلها. ذهبت إلى آدم فقالت له: ما أحسن لونها، ما أطيب ريحها، ما أحلى طعمها. فأكل منها آدم فبدت لهما سوآتهما، وانطلق آدم في الجنة يشتد، يعني يركض. قال الله عز وجل: يا آدم أفرارا؟ فقال: بل حياء يا رب. قال الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا: ملعونة الأرض التي خلقت منها لأجعلن ثمرها شوكا. وقال لحواء: أنت أغويت عبدي، كتبت عليك وعلى نسلك ألا تحملي حملا إلا كرها، وألا تضعيه حتى تشرفي على الموت مرارا. ثم قال للحية: ملعونة أنت، ومن لعنتك أن أجعل قوائمك في بطنك. تلك القوائم الأربعة جعلت في بطن الحية، وأجعل رزقك في التراب، وتكونين عدوة لآدم وبنيه وهم عدو لك. طيب أيها الإخوة الكرام، من هذه التفاصيل كلها هل استفدنا علما جديدا؟ ماذا يعنينا أن تلك الشجرة كانت متشعبة غصونها بعضها في بعض؟ ماذا يعنينا أن الحية كانت ذات قوائم أربعة وأن إبليس دخل في جوفها؟ ماذا يعنينا بأن الثمرة كانت طيبا ريحها، حسنا لونها، حلوا طعمها؟ هذا كله لا يعنينا. الله عز وجل بيّن أن المسؤولية مشتركة، قال لآدم وحواء: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال الله عز وجل فأكلا، ما قال فأكلت حواء، قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. فينبغي الوقوف عند قصص القرآن ولا نتزيد عليها. طيب الموضع الثاني أيها الإخوة الكرام أشنع من هذا، فإنه ينسب فيه الشرك لآدم وحواء عليهما سلام الله. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، وفي القراءة الأخرى جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ثم يذكرون في ذلك حديثا يرويه الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن حواء لما حملت وكان أولادها يموتون جاءها الشيطان فقال لها إن ولد لك ولد سميه عبد الحارث فإنه يعيش، والحارث شيطان. فلما ولد لها ولد سمته عبد الحارث فعاش، فذاك الذي ذكره الله في القرآن. يا أيها الإخوة الكرام هذه الرواية من حيث السند ساقطة، فإن هناك انقطاعا دون الحسن، ثم إن هناك شكا في سماع الحسن من سمرة، ثم إن الحسن البصري رحمه الله نفسه قد فسر الآية بخلاف ذلك فقال ما عني بها آدم وحواء وإنما كان ذلك في بعض الملل بعده، يعني كان في بني آدم وليس فيه آدم. يعني سورة الأعراف تبدأ بالحديث عن ذرية آدم والمراد آدم، لما قال الله عز وجل مخاطبا إيانا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الله جل جلاله يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ويعني بذلك أنه خلق آدم عليه السلام وصوره وقال للملائكة اسجدوا لآدم. وفي ختام السورة يكون الحديث وكأنه عن آدم والمقصود من أشرك بالله من ذريته، وإلا فآدم نبي مكلم، ومعاذ الله أن يقع النبي في الشرك، معاذ الله أن يقع النبي في الشرك. الموضع الثالث أيها الإخوة الكرام في قصة نوح عليه السلام، الله جل جلاله ذكر بأن نوحا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل بالليل والنهار سرا وعلانية، ما ترك سبيلا لإقناعهم إلا سلك ووعدهم بخير الدنيا والآخرة، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال المفسرون وفي هذا درس لمن يدعو إلى الله ألا يحدث الناس عن نعيم الآخرة وحده، بل يحدثهم عن نعيم الدنيا كذلك. لماذا؟ لأن النفوس مجبولة على حب العاجلة، على حب العاجلة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم، كان يحدثهم عن ملك الدنيا لأن النفوس متعلقة بذلك. ثم بعد ذلك لما أسرف القوم في عداوتهم لرسول الله نوح عليه السلام دعا ربه بتلك الضراعة، ضراعة المظلوم، حين قال لربه أني مغلوب فانتصر. ف فأمره الله عز وجل بأن يصنع سفينة وأن يحمل فيها من كل نوع من الأنواع ذكرا وأنثى، وجعل له علامة الذي يصنع فيه الخبز وتوقد فيه النار، إذا رأى الماء يفور في ذلك التنور فحينها ينطلق بمن معه من المؤمنين ويعلم أن عذاب الله قد حل. قال سبحانه: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، أي الماءان، على أمر قد قدر، ماء السماء وماء الأرض، وكان الطوفان. طيب، إلى هنا قد أخذت العبرة، لأن على الداعية أن يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لا يضره ألا يستجيب الناس له، فقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ما آمن به أحد، ونوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، إلا قليل، هذا القليل كم الله أعلم. وأيضا من عبر هذه القصة بأن الناس إذا تمردوا على الله وكذبوا رسول الله فما أسرع نزول العذاب، وأن هذا العذاب لا يتوقف على الأسباب التي يعرفها الناس. ولذلك قوم نوح كانوا يسخرون من نوح، يقولون له: يا نوح، صرت نجارا بعدما كنت نبيا؟ لما رأوه يحمل المسامير والمطرقة ويأتي بالأخشاب وكذا، قالوا له: صرت نجارا بعدما كنت نبيا؟ فقال لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. طيب، جاء القوم فوضعوا تفاصيل هذه السفينة، من أي خشب كانت، ما طولها، ما عرضها، ما ارتفاعها، ما سعتها، ثم ذكر أنواع الحيوانات التي حملت فيها، وماذا صنعت الفأرة، وماذا صنع الغراب، وماذا كان من كذا، وماذا كان من كذا، هذه التفاصيل كلها لا تزيدنا علما، والجهل بها لا يضر. طيب، موضع الرابع أيها الإخوة الكرام، وأستغفر الله العظيم من ذكره، لكن من باب التحذير، في قول ربنا جل جلاله في قصة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هو التفسير الصحيح لهذه الآية؟ وجهان. الوجه الأول أنه لم يكن هم أصلا، ما حصل هم، والآية تقرأ هكذا: ولقد همت به، نقفها هنا، ثم نقول: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا حرف امتناع لوجود، امتنع الهم لوجود البرهان. ما هو البرهان؟ قال الإمام جعفر ابن محمد الصادق رضي الله عنه، قال: ما ركزه الله في فطرته من عصمة النبوة. لولا أن رأى برهان ربه، ما فطر عليه من التنزه عن الفحشاء. قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب، هذا هو التفسير الأول، بأنه لم يكن هم أصلا. طيب، التفسير الثاني وهو وجيه أيضا، أن الهم هو الميل الغرزي الطبعي الذي لا يحاسب الله به عبده. مثال ذلك: إنسان صائم في نهار رمضان استبد به الجوع والعطش، فدخل على أطفال صغار أو قوم من غير المسلمين أو مسلمون معذورون لكونهم مرضى أو مسافرين، فإذا بين أيديهم طعام شهي وشراب ندي، فسال لعابه وتاقت نفسه إلى هذا الطعام والشراب، لكنه سرعان ما صرف نظره وكف يده وحدثته نفسه بما أعد الله للصائمين في واسع الجنات. هل هذه الرغبة يؤاخذه الله بها؟ ما يؤاخذ الله بها. لماذا؟ لأنها ميل غرزي طبيعي فطري لا يحاسب الله عليه. كذلك نبي الله يوسف فتى ممتلئ قوة وشبابا وفتوة ونضرة وجمالا، دعته امرأة ذات منصب وجمال وغلقت الأبواب وأرخت الأستار وتزينت وتجملت وقالت هيت لك. واضح أيها الناس؟ طيب، هذا الذي نعتقده وندين الله به، ماذا نجد في كثير من كتب التفسير؟ نجد بأن سؤالا وجه لبعض الصحابة، ولا شك بأن هذا كذب، فمعاذ الله أن صحابيا يقول ذلك. قيل له: ما بلغ الهم بيوسف؟ قال: بلغ الهم به أن حل تبانه، التبان ما نسميه بالتكة، أن حل تبانه وجلس منها مجلس الرجل من امرأته. قيل له: فما البرهان الذي رآه؟ قال: رأى صورة العزيز، رأى تمثال العزيز. طيب يا أخواننا، لو أن واحدا فاسقا عربيدا أراد أن يواقع امرأة في الحرام فرأى صورة زوجها فخاف وولى مدبرة، هل في ذلك كرامة له؟ ولا نقول بأنه جبان؟ حتى في الفجور جبان. قال: برهان ربه لأنه رأى صورة العزيز. وقيل: بل رأى بينه وبين المرأة كفا كفا مكتوبا عليها: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فولى مدبرا، ثم لما زال خوفه رجع فوجد كفا مكتوبا عليها: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فخاف وولى مدبرا، ثم لما سكن خوفه رجع، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته وجد كفا مكتوبا عليها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فولى مدبرا، فلما سكن خوفه، تابعين الفيلم انتم، فلما سكن خوفه رجع فرأى أباه يعقوب عاضا على أنامله فخاف وولى. فلما سكن خوفه رجع فجاءه يعقوب فضربه ضربة في صدره خرجت شهوته من تحت أنامله. ثم يستمر مسلسل الكذب، يقولون: وهذه الشهوة التي خرجت من يوسف كانت سببا في أن إخوانه جميعا ولد لكل واحد منهم 12 ولد، إلا يوسف ولد له 11 ولد. ما شاء الله، هذا كله من أوله إلى آخره كذب، وأمارات الكذب ظاهرة. أولا أيها الإخوان، هذه الآيات التي ذكروها، هل كان يوسف أصلا نبيا عربيا أو كان يتكلم بالعربية من أجل أن تأتي هذه الآيات؟ ثم بعد ذلك، لو أن فاجرا عربيدا خميرا سكيرا أراد أن يزني بامرأة فوجد كفا بينه وبينها مكتوبا عليها كذا وكذا، هل يبقى؟ سيولي مدبرا. ولو ولى مدبرا، هل في ذلك كرامة له؟ فأرادوا أن يشوهوا صورة هذا النبي الكريم. قال الفخر الرازي رحمه الله: ويوسف بريء بشهادة الله وشهادة الشيطان وشهادة العزيز وشهادة النسوة وشهادة الشاهد وشهادة نفسه وشهادة المرأة، عنده 7 شهادات. الله جل جلاله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله عز وجل قال إنه من عبادنا المخلصين. والمرأة قالت أنا راودته، الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. والنسوة قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، وهو قال عن نفسي هي راودتني عن نفسي. والشاهد قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ما يجوز لك أيها المسلم أن تعتقد أن نبي الله يوسف عليه السلام حصل له شيء من ذلك. طيب، موضوع الرابع أيها الإخوان من الروايات الإسرائيلية السمجة، نقرأ في القرآن أن نبي الله موسى بعدما خرج من مصر طلب من قومه أن يدخلوا فلسطين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وبين ربنا جل جلاله أن القوم جبنوا، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. خلاص، معناها أن القوم من تأثير مقامهم في مصر وخضوعهم للفراعنة حصل لهم نوع من الهزيمة النفسية والجبن والخور. وهذا واضح أنهم لما كانوا مع نبي الله موسى ونظروا فإذا فرعون ومن معه، ماذا قالوا لموسى؟ قالوا إنا لمدركون. فقال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. القوم دخلوا في أرض يابسة، البحر انفلق لموسى وخرجوا، ما ابتلت أقدامهم. مجرد ما خرجوا أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء ناس متهوكون ملخبطون، ليسوا أصحاب عقيدة راسخة، ولذلك جبنوا عن الجهاد والقتال لأنهم ما تعودوا الذل والخزي والجبن والخور. لكن نجد الروايات بأن موسى عليه السلام بعث 12 نقيبا عيونا يعني جواسيس، فدخلوا في أرض الجبارين. طبعا الأنبياء كانوا يبعثون جواسيس، ليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده جهاز كامل، جهاز مخابرات عسكرية، فيه حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الله بن أبي حدرد الأسلمي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أنيس رضوان الله عليهم أجمعين، وكان يبعث بهم في المهام الخاصة من أجل أن يأتوا بخبر القوم. فموسى عليه السلام قالوا بعث هؤلاء 12 نقيبا عيونا. قالوا فلما دخلوا أرض الجبارين مروا على واحد منهم وعلى رأسه حزمة حطب وهو يلتقط ثمرا في كمه، بيشيله ثمر في كمه. فلما رأى هؤلاء بدأ يلتقطهم ويضعهم في كمه، يعني التقط هؤلاء 12 عينا 12 جاسوسا فوضعهم في كمه، ثم ذهب بهم إلى الملك فنثرهم بين يديه وقال له أقتلهم. قال له الملك لا، دعهم ليرجعوا فيخبروا صاحبهم بما قد رأوا. طيب، ورواية ثانية أكذب منها بأن الرجل هذا الذي حملهم في كمه ذهب فنثرهم بين يدي امرأته. طيب، ما دخل المرأة في الموضوع إلا أن يكون الرجل يريد أن يظهر بطولاته. ثم قال لامرأته أطحنهم بنعلي؟ قالت لا، بل دعهم يرجعوا لصاحبهم ليخبروه بما قد رأوا. ثم تستمر تلك الروايات الباطلة فيقول بعضهم بعض المفسرين نقلا عن بعض من يتهم به الكذب كالسدي ومحمد بن السائب الكلبي وأمثالهم، يقولون بلغني أن 70 رجلا من بني إسرائيل استظلوا في خف رجل من أولئك الجبارين. 70 واحد في خف رجل، هذا يشبه الآن الأفلام التي يعني يلبسون بها على الناس. ثم يقول الآخر وبلغني أن ضبعة وأولادها كانوا يسكنون في فجاج عين رجل من الجبارين. ضبعة وأولاده ساكنين في عين رجل من الجبارين. ثم يستمر مسلسل الكذب فيقولون كان في الجبارين رجل يقال له عوج بن عنق، وكان طوله 3000 ذراع، وأنه من زمن نوح، وأن الطوفان لم يبلغ كعبيه. يعني هذا الرجل بلغ من طوله وقوته أن الله رب العالمين جل جلاله ما استطاع أن يغرقه به الطوفان، الطوفان لم يبلغ كعبيه، وأنه عاش إلى زمن موسى وكان مع هؤلاء الجبارين. وبلغ من قوته أنه كان يغمس يده في البحر فيأتي بالحوت ويشويه في عين الشمس. ده اللي بيسميه أولادنا السوبرمان ولا كذا، يعني يأخذ السمك من عمق البحر ويشويه في عين الشمس. وأن موسى عليه السلام كان طوله 10 أذرع، وأنه أخذ عصاه وقفز في الهواء قفزات حتى أصابه في كعبه فقتله. هذا كله باطل وكذب لا يصدقه العقل، ثم إنه مخالف لما ثبت عندنا من النقل، فإنه ثبت في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم وطوله كم؟ 60 ذراعا في السماء، ثم لم يزل الخلق ينقص. يعني أطول واحد في البشر من هو؟ آدم. ثم بعد ذلك بدأ الخلق ينقص ينقص ينقص حتى جئنا نحن على هذه الصورة. وخير البشر وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكروا في صفته ما كان بالطويل ولا بالقصير، بل كان ربعة بين الرجال صلوات ربي وسلامه عليه. الوقت انتهى؟ طيب سكتنا. صلى الله على سيدنا محمد.